إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في مسائل الاعتقاد، وهي على وجازتها إذ كتبها في مجلس واحد حوت مقاصد الاعتقاد. والحق أن العقيدة عند السلف كلمة واحدة، ومصنفاتهم في العقيدة كتاب واحد ومصنف واحد، وهذا مما يدل على صدق معتقدهم أنه لا اختلاف فيه. فترى الرجل من أهل السنة في أقصى المشرق يطابق ويوافق الرجل من أهل السنة في أقصى المغرب وما التقيا قط. وإذا صنف أحدهما مصنفا في الاعتقاد تطابق مع ما صنفه صاحبه من غير ما لقاء بينهما، حتى ولو تفاوتت الأعصار. وهذا يدل على أنهم ينهلون من منهل واحد ويعودون إلى معين واحد، لأن العقيدة إنما تستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعقيدة الواسطية كتب الله تبارك وتعالى لها القبول، كما كتبه لكاتبها رحمه الله تعالى. وقد توفر على شرحها جملة من أهل العلم والتثبت، فما يستطيع أحد بعد يتصدى لشرحها أن يأتي بجديد، لأنه لا جديد في أمور الاعتقاد، وإنما يأتي من يأتي بتحقيق أمر من الأمور التي لأجلها يصنف المصنفون ويؤلف المؤلفون، وذلك بأن يجمع شيئا قد تفرق، أو أن يهذب شيئا قد تشعث، إلى غير ذلك من مقاصد التأليف. فإذا ما تصدى إنسان لشرح هذه العقيدة المباركة فإنه لا يكون قد أتى بشيء. ومما كتب حول هذا الأمر بخطه العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، فهو ممن كتب حول هذه العقيدة بعض التقريرات والتحريرات على وجازة في كلامه وجمع رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في مدارسة ما كتبه رحمه الله حول عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الواسطية، ننظر في ترجمة المصنف رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وأما علق بتيمية فقد قيل إن جده الخامس محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هنالك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية نسبة إلى تيماء وهي بلدة بالقرب من تبوك فلقب بذلك. وقال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. ولد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 بحرانة من أرض الشام، ولقب بشيخ الإسلام تقي الدين ويكنى بأبي العباس. وقيل في معنى شيخ الإسلام وجوه، أفضلها أن يقال شيخ في الإسلام قد شاب، وانفرد بذلك عمن مضى من الأتراب، وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. وهو حديث ثابت أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة، وقد جود أسانيده الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذكره الألباني في صحيح الجامع. من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. فشيخ الإسلام أي شيخ في الإسلام قد شاب، وانفرد بذلك عمن مضى من الأتراب، وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. ومن الوجوه في معنى شيخ الإسلام ما هو في عرف العوام أنه العدة، أو هو مفزعهم بعد الله عز وجل في كل شدة. ومنها أنه شيخ الإسلام بسلوكه طريقة أهله قد سلم من شر الشباب وجهله، فهو على السنة في فرضه ونفله. وقد استعملت هذه التسمية في القديم، استعملها الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما كما ذكر ذلك في الرد الوافر. وأما أسرة شيخ الإسلام رحمه الله فهي أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحران، وقد اشتهرت بالعلم والدين. فجده أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة، ومن مؤلفاته المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وأما والده فهو شهاب الدين عبد الحليم أبو المحاسن، تولى المشيخة بعد والده وعلم ولديه أبا العباس وأبا محمد. وأما أخوه أبو محمد فهو شرف الدين، تفقه في المذهب الحنبلي وبرع فيه. وأما شيوخ شيخ الإسلام رحمه الله فقد قال تلميذه ابن عبد الهادي وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، من أشهرهم شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، ومنهم أمين الدين عبد الصمد ابن عساكر الدمشقي الشافعي، ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي. وأما تلاميذه فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في عصره كثير من العلماء، وما يزال يتتلمذ في هذه المدرسة المباركة إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته الجم الغفير. ومن أشهر من تتلمذ على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شمس الدين ابن عبد الهادي، وشمس الدين الذهبي، وشمس الدين ابن القيم، وشمس الدين ابن مفلح وهو صاحب الفروع والآداب الشرعية، وعماد الدين ابن كثير صاحب التفسير رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وأما مذهب شيخ الإسلام فقد نشأ حنبليا، ثم كان منه ما قال عنه الذهبي، وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسره عليها. وأما عقيدته فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجيبنا عن عقيدته كما في نظمه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل، قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناد وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا موجز عقيدته رحمه الله تعالى، وهذا الاعتقاد كما قال رحمه الله تعالى اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد رحمهم الله تعالى. وأما مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد قال عنها الذهبي: جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه فوجدته 1000 مصنف، ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى. وقد صنف تلميذه النديب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه أسماء مؤلفات ابن تيمية، وكانت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليد الطولى في حسن التفسير والتصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، شهد له بذلك خصمه ابن الزملكاني، وكان يتكلم اللغة العبرية ويتكلم اللغة اللاتينية، ويفهم ذلك من قوله: والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر، وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب، فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. قال ذلك في نقض المنطق. وأما صفاته الخلقية فقد كان كريما مجبولا على الكرم لا يتصنعه، وكان شجاعا زاهدا في الدنيا لا يتعلق منها بشيء، وكان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. وأما صفاته الخلقية فقد كان أبيض اللون، أسود شعر الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمتي أذنيه، عيناه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم. وأما جهاده فقد جاهد رحمه الله تعالى بلسانه وقلمه ويده، وحارب التتار، وحرض المسلمين ضدهم، وتقدم الصفوف في وقعة شقحب، وصمد ضدهم في يوم مرج الصفر، ودخل على ملك التتار قازان وكلمه كلاما أثار دهشة الحاضرين لجرأته، كما هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاد المسلمين للتتار. وقد أثنى على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته، حتى عد ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من 80 عالما من معاصريه أثنى عليه، وأفرد لذلك كتابه الشهير الرد الوافر، يرد فيه على محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلاء البخاري المتوفى سنة 41 و800، الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. ومن هذا الكتاب أي من الرد الوافر استخرجت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر المؤلف ابن ناصر الدين، وأما ثناء التلامذة عليه فشيء لا يحصر، كما في كلام ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي، وهي كثيرة معروفة. ممن أثنى على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خيرا وبين منزلته من الإسلام ابن سيد الناس صاحب عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، قال: ألفيته يعني شيخ الإسلام ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. وقال شمس الدين الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله: هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. وقال عنه في موضع آخر: قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو 20، وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر، وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمعة، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، ويدري جملة صالحة من اللغة، وعربيته قوية جدا، ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعود، هو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل، أي في الجود والكرم والسخاء، وفيه زهد وقناعة باليسير في الماكل والملبس. وقال تقي الدين السبكي، وهو والد التاج صاحب طبقات الشافعية، وكان بينه وبين شيخ الإسلام ما هو معروف، ومع ذلك فلم يسعه إلا أن يعترف بعظيم قدره وعلو كعبه في العلم. فقال تقي الدين السبكي عن تقي الدين ابن تيمية: كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، إلى أن قال: وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. كانت بينهما منافرة معروفة، ولم يسعه إلا أن يعترف بفضله رحمه الله تعالى وعلمه. كذلك قال السبكي: محمد بن عبد البر الشافعي قال: ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وقال كمال الدين ابن الزملكاني الشافعي، وكان من خصومه، قال رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. هو من خصومه كمال الدين ابن الزملكاني الشافعي، كان من خصومه، ومع ذلك يقول عن شيخ الإسلام رحمه الله: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، يعني في مذاهبهم، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من العلوم الشرعية أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. وقال ابن دقيق العيد القشيري المالكي الشافعي قال: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال البرزالي أبو محمد القاسم بن محمد الإشبيلي الأصل الدمشقي عن شيخ الإسلام رحمه الله: كان إماما لا يلحق غباره في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد، واجتمعت فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم. كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. وقال أبو الحجاج المزي الدمشقي الشافعي، هو صاحب تهذيب الكمال، قال عن شيخ الإسلام رحمه الله: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أتبع لهما منه، رحمه الله. وقال مرة: لم يرى مثله منذ 400 عام. وقال ابن حجر العسقلاني، هو صاحب الفتح، ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر. وقال أيضا: ولو لم يكن لشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن القيم صاحب التصانيف السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لو لم يكن له من المناقب سواه لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. وقال بدر الدين العيني الحنفي، هو صاحب عمدة القاري، قال عن شيخ الإسلام رحمه الله: والإمام الفاضل البارع التقي النقي الورع الفارس في علمي الحديث والتفسير والفقه والأصولين بالتقرير والتحرير، والسيف الصارم على المبتدعين، والحبر القائم بأمور الدين، والأمار بالمعروف، والنهاء عن المنكر، ذو همة وشجاعة وإقدام فيما يروع ويزجر، كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة، خشن العيش والقناعة من دون طلب الزيادة، وكانت له المواعيد الحسنة السنية والأوقات الطيبة البهية مع كفه عن حطام الدنيا الدنية، وله المصنفات المشهورة المقبولة والفتاوى القاطعة غير المعلولة، رحمه الله تعالى. مع هذا كله لم يسلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يبتلى به كل قائم في الدعوة إلى الحق بصدق، فما أكثر ما افتري على شيخ الإسلام رحمه الله. وكلما كان الرجل في الدعوة إلى دين الحق أثبت كانت الافتراءات عليه أكثر، كثرت الافتراءات على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أعدائه المعاصرين له من الصوفية وأهل الكلام والمبتدعة، ومن بعد عصره أيضا إلى يومنا هذا. ولكن أعجب هذه الافتراءات والتي اتكأ عليها المبتدعة الخصوم، أعجبها افتراء ابن بطوطة الرحال في كتابه المشهور المعروف برحلة ابن بطوطة، وهي المسمات بتحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. قال ابن بطوطة عليه من الله ما يستحقه: وصلت يوم الخميس 9 من شهر رمضان المعظم 26 إلى مدينة دمشق الشام، إلى أن قال: وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام، يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئا، وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر، إلى أن قال: فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة إلى ذلك الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته، إلى آخر كذبه وافترائه عليه من الله ما يستحقه. هذا كلامه وهذا افتراؤه. ولذلك لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة النونية عقبه بقوله: وغوثاه بالله من هذا الكذب الذي لم يخف الله كاذبه ولم يستحي مفتريه، وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما أخرجه البخاري في الأدب. ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب، والله حسيب هذا المفتري الكذاب، فإنه ذكر أنه دخل دمشق في 9 من رمضان سنة 26 و700، وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد حبس في القلعة، كما ذكر ذلك العلماء الثقات كتلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي، وكما ذكر ذلك الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب في طبقات الحنابلة. قال في ترجمة الشيخ في طبقاته المذكور: مكث الشيخ، يعني شيخ الإسلام، في القلعة من شعبان سنة 26 إلى ذي القعدة سنة 28، وزاد ابن عبد الهادي أنه دخلها في 6 شعبان. فانظر إلى هذا المفتري، يعني ابن بطوطة، يذكر أنه حضره وهو يعظ الناس على منبر الجامع، فيا ليت شعري. هل انتقل منبر الجامع إلى داخل قلعة دمشق؟ والحال أن الشيخ رحمه الله لما دخل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور لم يخرج منها إلا على النعش. وكذا ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه، والذي ذكره ابن كثير نقلا عن البرزالي هو دخوله 16 شعبان يوم 2 بعد العصر، وهذا مطابق لما ذكره ابن رجب. وأيما كان فهو قطعا قبل أن يدخلها، يعني دمشق، هذا المغيربي الكذاب، يعني ابن بطوطة، وذلك في 9 من رمضان. فعلى ما ذكره البرزالي وابن كثير نقلا عنه، فإنه يكون بين دخول ابن تيمية سجن القلعة ودخول ابن بطوطة دمشق، يكون الفاصل الزمني 23 يوم، وعلى ما ذكر ابن عبد الهادي يكون بينهما 33 يوما. فأين رآه؟ وأين سمعه؟ وكيف كان يعظ الناس على المنبر في الجامع وهو مسجود في القلعة؟ وكيف قال ينزل كنزولي هذا فيما ائتفكه وافتراه ابن بطوطة؟ مما يدلل على أن ابن بطوطة كثير الكذب ما نقله في رحلته من حكايات عجيبة، حتى قال ابن خلدون بعد أن ذكر شيئا منها: وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند، ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون، إلى أن قال: أمثال هذه الحكايات فتناجى الناس بتكذيبه. ولقيت أيام إذ وزير السلطان فارس ابن وردار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشأن، وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه. فابن خلدون يشكك في صدق ابن بطوطة بسبب غرائب أخباره التي يرويها، ولا أغرب في تلك الأخبار مما نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول إنه دخل دمشق فوجد فيها ابن تيمية يعظ الناس ويفتيهم وفي عقله شيء، وهذا وحده كاف في تكذيبه، فإن شيخ الإسلام رحمه الله كان من أتم الناس عقلا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر ابن بطوطة في رحلته غريبة أخرى عند زيارته للهند فقال: وصلنا إلى جبل بشاي وبه زاوية الشيخ الصالح أطى أولياء، وأطى معناه بالتركية الأبو، وأولياء باللسان العربي فمعناه أبو الأولياء، ويسمى أيضا صيصد صالة، وصيصد معناه بالفارسية 300، وصالة معناه عام، وهم يذكرون أن عمره 350 عاما، ولهم فيه اعتقاد حسن. إلى أن قال: ودخلنا إليه، يعني إلى أبي الأولياء الذي ذكره، فسلمت عليه وعنقني وجسمه رطب لم أرى ألين منه، ويظن رأيه أن عمره 50 سنة، وذكر لي أنه في كل 100 سنة ينبت له الشعر والأسنان إلى آخر غرائبه. فالله أعلم كم في هذه الرحلة من اختلاق وكذب وافتراء. ورحم الله تعالى شيخ الإسلام رحمة واسعة، وما كيد الظالمين إلا في تباب. كان خصوم ابن تيمية في كثير من المحن قضاة، من الفقهاء الذين كبر عليهم مخالفته لهم في فتاويهم وآرائهم، ومن الصوفية وأهل الكلام، وقد سجن رحمه الله مرات عديدة، منها 175، وفي يوم الجمعة 26 من رمضان وفي ليلة العيد نقل إلى مكان آخر بالجب، وظل حبيسا به عاما كاملا، ثم خرج من السجن في 23 من شهر ربيع الأول 777، ثم حبس مرة أخرى بسبب دعاوى بعض الصوفي، ثم خرج 979 يوم عيد الفطر، ثم امتحن مرة أخرى 26700 ومنع من الإفتاء واعتقل، وكان ذلك في يوم الجمعة 10 من شعبان، وظل في سجنه 2 أشهر ومات في السجن ليلة 22 من ذي القعدة 28700، وشهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عد، وكانت مثلا واضحا لقول الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم شهود الجنائز. وهكذا مات رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف والمناظرة والدفاع عن منهج السلف، ولم يتزوج ولم يتسرى، بل لم يبع ولم يشتري ولم يخلف مالا، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعله الله تبارك وتعالى في هذه العصور المتأخرة آية، فأما في عصره فبشخصه وجهاده وعلمه، وأما بعد عصره فبآثاره ومصنفاته ومؤلفاته رحمه الله رحمة واسعة. الذي مر إنما هو كلام عن حياته في ترجمة موجزة مختصرة جمعت مقدمة لبعض شروح الواسطي. وأما حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يحفها فهذا شيء آخر. أحمد تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ عبد السلام بلد الدين أبي البركات ابن عبد الله ابن تيمية كان من بيت علم وفضل. قال عن جده: كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة. وجده ومجد الدين أبو البركات. وقال عنه الشيخ جمال الدين ابن مالك هو الطائي الجياني الذي ولد بجيان من الأندلس سنة 600 ثم انتقل إلى دمشق ونشأ بها ثم انصرف إلى العلوم العربية فأتقنها، وكان بحرا في النحو والصرف إليه المنتهى في اللغة، إماما في القراءات، وأشهر مصنفاته الكافية الشافية في النحو والخلاصة وهي ألفية النحو المشهورة، وله التسهيل ولامية الأفعال. توفي بدمشق سنة 72 و600 رحمه الله. قال عن المجد بن تيمية: أولين للشيخ المجد الفقه فما أولين لداود الحديد. وكان الشيخ المجد معدوم النظير في زمانه، رأسا في الفقه وأصوله، بارعا في الحديث وما فيه، له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير، صنف التصانيف واشتهر اسمه وبعد صيته، وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، مفرط الذكاء، متين الديانة، كبير الشأن. قد مر اختلاف أهل العلم في علة تسمية الأسرة بابن تيمية. قيل إن جده محمدا حج على درب تيماء فرأى طفلة اسمها تيمية، وبعضهم لم يذكر اسمها، فلما رجع فوجد امرأته ولدت بنتا سماها تيمية. وقيل إن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها. جدته لأبيه هي بدرة بنت فخر الدين أبي عبد الله محمد بن الخضر، وتكنى بأم البدر، كانت تروي وتحدث بالإجازة عن ضياء الدين. عم جده عبد السلام هو الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية، فقيه حنبلي مقرئ واعظ، كان شيخ حران وخطيبها، رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع الحديث ولازم ابن الجوزي وسمع منه كثيرا من مصنفاته، ثم أخذ في التفسير فصنف التفسير الكبير في أكثر من 30 مجلدا. أسرة شيخ الإسلام إذن أسرة عريقة في العلم ضاربة الجذور فيه. فلما هاجرت من حران إلى دمشق خوفا من زحف التتاري وجورهم، كان أثمن متاعها الكتب، ولم يكن الطريق خاليا من الأعداء ولم يكن معبدا، فلاقت الأسرة في نقل الكتب ما لاقت، وكاد العدو يدركهم في الطريق، إذ توقفت عجلات المركبة عن السير لولا أنهم استعانوا بالله تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين. وهذه الاستعانة بالله تبارك وتعالى سمة غالبة وخصلة مباركة في هذه الأسرة الطيبة، تستعينون بالله تبارك وتعالى. وكذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، استقرت الأسرة بعد الهجرة من حران بدمشق، وتولى شيخ عبد الحليم وهو أبو شيخ الإسلام، تولى مشيخة دار الحديث السكرية بدمشق، وفيها كان سكنه أي في المدرسة، وفيها تربى ولده تقي الدين الإمام. كان أبوه يلقي دروسه من حفظه من غير استعانة بقرطاس ولا كتاب لقوة ذاكرته، وكذلك كان الشيخ مجد الدين جد شيخ الإسلام من قوة الذاكرة بحيث علمت قبله، فلا عجب أن نرى شيخ الإسلام رحمه الله يبلغ من ذلك مبلغا تحتار فيه العقول. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو على كل شيء قدير. اتجه شيخ الإسلام رحمه الله أول ما اتجه إلى القرآن فحفظه، ثم لم ينسه بعده، وكان قلما نسي شيئا حفظه، بل كان إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات القرآن المجيد فكأنما ينظر في مصحف منشور بين يديه. بل أعجب من هذا كثيرا، فإن استحضار الآيات لمواطنها في الاستشهاد أبلغ من النظر في المصحف، يعثر الناظر فيه على شاهده أو لا يعثر. ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه واللغة، وبرأ في النحو براعة خاصة، حتى إنه يتأمل كتاب سيبويه ويدرسه دراسة فاحصة ناقدة، فيخالف بعض ما في الكتاب معتمدا على ما درس في غيره، فلم يكن من المتهجمين من غير بينة، ولا كان مندفعا في القول من غير حجة وسلطان مبين. معرفة سير السلف من أهم المهمات لطالب العلم بل للمسلم الحق، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: إنما أتي القوم من قبل جهلهم بسير السلف، فتوافر على معرفة تراجمهم وسيرهم مما يفيد المرء في طلبه وفي عبادته وفي سلوكه وفي منهجه إفادة عظيمة مباركة. لم يزل شيخ الإسلام من صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وكان قد ختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة الذكر وسماع الأحاديث والآثار، ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل منها مرات عديدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وسمع من مشايخ كابن عبد الدائم المقدسي وطبقته، وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير، وقرأ الكتب الكبار ولازم السماع واشتغل بالعلوم. قال ابن عبد الهادي: وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وانتقى، وتعلم الخط والحساب في الكتاب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ في العربية، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة. ولا يمكن أن يصل أحد إلى شيء من ذلك مهما كان يسيرا، وهو ينفق وقته في التسكع في متاهات ودروب وطرق الشبكات العنكبوتية، يجالس المبتدعة. ومعلوم أن التواصل مع المبتدعة عبر أمثال هذه الوسائل هو كمجالستهم بأشخاصهم وأعيانهم، فالتواصل معهم والدخول إلى مواقعهم ومنتدياتهم هو تماما كمجالستهم. وهذا لا يأتي من سلفي نقي في منهجه وطريقته. إذا لم يوفر المرء طاقته وقوته على الطلب مع الإخلاص والجد وصدق النية فيه، فإنه لن يحصل من ذلك شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، وإن حصل شيئا عاد بالضرر عليه، لأن العلم إن لم يكن لك كان عليك، كما قال السلف رحمهم الله تعالى. درس الفقه الحنبلي مع تتبع لسير الإمام أحمد، وكان شيخ الإسلام يجل الإمام أحمد إجلالا خاصا، ويشيد بمواقفه ويعجب بمناقبه. وأنت خبير بأن الإمام رحمه الله كان متقللا من الدنيا، زاهدا فيها منصرفا عنه، وأثر هذا تأثيرا ظاهرا بالغا في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكان يجل الإمام أحمد إجلالا خاصا. ما أن جاوز شيخ الإسلام 20 من عمره حتى توفي أبوه، وتولى هو التدريس بعد وفاة أبيه بسنة، فجلس مجلسا وحل محلا وهو في 22 من عمره، فجلس نظيرا لأئمة الحديث الممتازين كابن دقيق العيد وغيره من أئمة ذلك العصر الذين كانوا يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير بدمشق. قال الحافظ الذهبي: نشأ شيخ الإسلام تقي الدين في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم. قد ينظر طالب علم في قول الحافظ الذهبي وأفتى وله 19 سنة فيقول: قد تجاوزتها وسأفتي، فيجعل المسألة راجعة إلى السن لا إلى العلم. كما قال قائل: نظرت إلى سفيان وهو يأكل أكل الحمار فاحتقرته، ثم نظرت إليه وقد قام فتوضأ فأسبغ الوضوء فصف قدميه فصلى فما زال يبكي حتى رحمته. ذكر ذلك ابن الجوزي ثم قال: إياك أن تتابع سفيان في أكله حتى تتابعه في عبادته، فإنك لست سفيان. يعني لا يكونن هذا مدعاة لك إلى أن تقول: كان يأكل هذا الأكل فأكل كما كان يأكل سفيان. فالمسألة ليست راجعة إلى السن، وإنما هي راجعة لما أفاض الله عليه من العلم. أخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمعة على كرسي في الجامع، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكان يورد الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح، وكان آية بالذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وهو في زمانه فريض عصره، علما وزهدا وشجاعة وسخاء

لكنه يقهرها بالحلم، ولم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله مع كثرة توجهه إلى الله. تلك صفات جسمية ونفسية فوق ما له من مزايا عقلية تجعله ذا هيبة خاصة وقوة تأثير ونفوذ في قلب من يتحدث إليه ومن يلقي سمعه إليه، فلا يلبث أن يلقي قلبه ومشاعره بين يديه. شاء الله تعالى أن يولد ابن تيمية والدولة الإسلامية في حالة من الضعف والتمزق الشديدين، فقد زالت هيبة الخلافة وزالت وحدة الأمة وتصارع الأمراء على الجاه والدنيا، وظهر التتار قبحهم الله فنهبوا البلاد وقتلوا العباد، وخرج الإفرنج خذلهم الله من الغرب إلى الشام، وقصدوا ديار مصر وملكوا ثغر دمياط، وأشرفت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم. لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله بعيدا عن أحداث عصره، بل شارك في تلك الأحداث مشاركة العالم العامل المجاهد، فامتشق حسامة وحارب التتار بسيفه كما حاربهم بلسانه وقلمه. من ذلك أنه لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرد وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق، فوصل الخبر إلى الشيخ فقام من ثوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشجاعة وعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف، فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم، فخرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان. فلما رأى الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه السلطان منه وأجلسه، وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط المخذول ملك الكرد على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم. قال كمال الدين بن المنجى: كان الشيخ ابن تيمية يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال: لو صححت لم تخف أحد، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، لو صححت لم تخف أحد، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. قال القاضي أبو العباس: إنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: لما لم تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس، طبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. ثم إن غازان طلب من الشيخ الدعاء، فقال الشيخ في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصر، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع، فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه، ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتله فيصيبنا بدمه. من ذلك أنه في سنة 700 اشتد الخطر على الشام من التتار، ذلك العدو الرهيب، فأصبح الناس بين هارب أو لا يجد بدا من الاستسلام، وطلب نائب السلطان والأمراء إلى الشيخ أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان أن يجيء بالجيش لإنقاذ الشام وفي القاهرة. قال الشيخ للسلطان: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته وستتركونه فريسة لهذا العدو المداهم، أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ثم قال: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكا واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الكرة، فخرجوا إلى الشام وكان الظفر والنصر. الشيخ لم يكتفي بالتحريض والتعبئة والسعاية للحرب ضد التتار، بل قاتل بنفسه فكان طليعة رحمه الله، وكان بطلا، فقد ألقى بنفسه في الميدان في رمضان سنة 270 في موقعة شقحة التي جمع فيها التتار جموعهم واستعدوا لها بكل قواهم، والتقى الجمعان واشتد القتال، وقف الشيخ وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسن، واستمر القتال طول اليوم الرابع من رمضان حتى إذا جاء العصر وظهر جند مصر والشام وانحسر جند التتار، فلجأوا إلى اقتحام الجبال والتلال، وجند السلطان الناصر أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءهم يضربون أقفيتهم ويرمونهم عن قوس واحدة حتى انبلج الفجر وقد انكشفت الغمة وزال خطر التتار من بعدها، وكان ثاني مرة يمنون فيها بالهزيمة وآخر مرة يغيرون. خرج بعد الفوز على التتار إلى الجبل لمحاربة طائفة من الشيعة الروافض، مالأت التتار مرتين وهم طوائف تنتسب إلى الشيعة الباطنية، مالأت هذه الطائفة التتار مرتين وأسروا الأسرى وسبوا النساء والذرية من المسلمين، بل وباعوا النساء والذرية للصليبيين. خرج الشيخ إلى تلك الطائفة الرافضية فأزال مجتمعها في الجبل وقلم أظفارها وانتصر للحق منها. اتجه إلى إزالة البدع والمنكرات، ففي جمادى الآخرة سنة 470 راح الشيخ تقي الدين إلى مسجد التاريخ وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر هنالك تزار وينذر لها، فقطعها وراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فانزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما. وقع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو الشأن مع كل عالم صدق اتباعه ونصحه وقيامه بأمر ربه واستقامته على منهاج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما وقع قبل ذلك للإمام أحمد ولغيره من العلماء العاملين الربانيين، وقع لشيخ الإسلام رحمه الله من أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأنه، فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم، وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. هذه قاعدة مضطردة كما يقول الشوكاني رحمه الله في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره، وهكذا حال هذا الإمام يعني شيخ الإسلام، فإنه بعد موته عرف الناس قدره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به، وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. وقد ابتلى الشيخ رحمه الله بحسد الحساد، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط. الشيخ رحمه الله تعالى ابتلي ابتلاءات كثيرة، وأعظم ما ابتلي به شيخ الإسلام حسد الحساد، والحسد داء قديم لا يسلم منه أحد، لأنه لا ينفك أحد من نعمة أبدا، وكل ذي نعمة محسود. فإذا كان ذو النعمة بالغا فيها بعطاء ربه المبالغة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكيف تظن حسد الحساد فيه؟ وقديما كان في الناس الحسد من هؤلاء الذين حسدوا الشيخ رحمه الله. قاضي المالكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه، كما قال الشوكاني رحمه الله. وناهيك بقوله، أي قول ابن مخلوف، إن هذا الإمام يعني شيخ الإسلام قد استحق القتل وثبت لديه كفره. يقول شيخ المالكية عن شيخ الإسلام رحمه الله إنه يستحق القتل، وقد ثبت لدى هذا القاضي يعني ابن مخلوف ثبت لديه كفر ابن تيمية رحمه الله، مع أنه لا يساوي شعرة من شعراته، بل لا يصلح أن يكون شزعا لنعله ما قال الشوكاني رحمه الله. وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، وحجبه الله عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. على أن الحسد لم يكن وحده الدافع لصراع المصارعين مع شيخ الإسلام رحمه الله، وقد كانت في الشيخ رحمه الله تعالى حدة تعتريه عند البحث، وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس. ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه، معترفون بأنه بحر لا ساحل له، وكنز ليس له نظير، كما قال الذهبي رحمه الله. ودليل ذلك أي أن الحدة كانت أحيانا سببا في استجلاب العداوة لشيخ الإسلام رحمه الله. اجتمع به أبو حيان النحوي المفسر في القاهرة سنة 700، فقال أبو حيان بعد ذلك الاجتماع واللقاء: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل. ومدحه أبو حيان بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة. ثم دار بينهما بعد ذلك كلام، فجرى ذكر سيبويه، فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه، فنافره أبو حيان وقطعه، وصير ذلك ذنبا لا يغفر. سئل عن السبب فقال: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه، فقال يعني شيخ الإسلام ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت. والنحو صنعة أبي حيان، وهو فيها صاحب علم خفاق، وهو متقدم في ذلك تقدما عجيبا. فيقول له شيخ الإسلام: ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت. فخطأ سيبويه، وإمام أهل الصنعة، وخطأه هو ورماه بعدم الفهم، وكان كذلك يصنع رحمه الله تعالى في المنطق، فإنه نقضه ورد على المنطقيين، فكان سابقا لهم هادما لقلاعهم وحصونهم على أمهات رؤوسهم. ودرس رحمه الله ما درس من أمور الفلسفة فردها على أصحابه، لقد كان آية رحمه الله تعالى. وصدق فيه من سئل عن علمه فقال: أرأيت قبة الصخرة؟ فقال له: نعم رأيتها. قال: تصور قبة الصخرة قد ملئت كتبا من كتب العلم ولها لسان ينطق، فهو شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. لما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك لأبي حيان، كان ذلك سببا لمقاطعته إياه، ثم ذكره في تفسيره البحر بكل سوء، وكذلك في مختصره، أي في مختصر تفسيره البحر وهو النهر، النهر الماد، ذكره أيضا بكل سوء بعدما مدحه بأبيات على البديهة، وقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل. كذلك تصنع الموجدة، فإن الرجل قد يثني على الرجل ثناء صادقا وهو فيه صادق محق، فإذا ما نافره قلب ثناءه ذما بغير حق، كما وقع مع ابن جني وشيخه، فإنه كان مبغضا لأبي الطيب كثير الحط والزراية عليه، وكان ابن جني راوية أبي الطيب، هو الذي يروي شعره، وكان بدقائقه عليما، حتى كان أبو الطيب إذا ما سئل عن شيء قد أشكل على سامعه من كلامه وشعره قال: سلوا ابن جني هو أعلم بشعري مني. إلا أن شيخه كان عظيم الحط على أبي الطيب، فأراد أن يحتال على شيخه حتى يبين له قدر أبي الطيب في الشعر، فكتب قصيدة من قصائده العصماء في قرطاس، ثم أتى إلى شيخه فقال: أريد أن يسمع الشيخ هذه القصيدة. فقال: قل يا أبا الفتح. فأنشد القصيدة بين يديه وهو يتمايل من سماعها طربا، فلما فرغ قال: يا أبا الفتح اكتب لي منها نسخة، هذا هو الشعر. فقال له تلميذه: يعلم الشيخ شعر من يسمع منذ اليوم؟ قال: لمن هي يا أبا الفتح؟ قال: هي لمن يحط الشيخ عليه ويزري به، يا لأبي الطيب. فكلح وجهه وزوى ما بين عينيه وقال: خرق خرق، لا بأس، إن أثر التكلف بين فيها ما عدا مما بدأ. كان الحلبي يقول: من حج فلم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه. حتى لمته على غلوه وقلت له: جعلت زيارة الشيخ منسكا في الحج؟ فراح يعتذر ويتملص، ثم بعد ذلك يحط عليه حطا مقدعة ويرميه بكل نقيص ما عدا مما بدأ. وكذلك الشأن في هذا الذي نحن فيه. كان أهل حماه وجهوا للشيخ سؤالا سنة 98 و600، فأجابهم بما عرف بالفتوى الحموية الكبرى، التزم فيها قانون السلف في الأسماء والصفات والبعد عن التأويل والتعطيل. وكان الحسد قد استقر في قلوب كثير من الفقهاء فألبوا عليه بعض الولاة، ولكن التتار كانوا مستمرين في زحفهم ففر الولاة والفقهاء. وصمد لها الشيخ رحمه الله. فلما من الله بالنسر على التتار واستقرت أمور العباد عاد الشيخ إلى الإفادة والتصنيف، فحرك الحسد من جديد في قلوب الحاقدين لعلو كعب الشيخ وارتفاع قامته عند العامة والولاة على السواء. كانت سنة 75 من السنوات الشديدة في محنها على شيخ الإسلام رحمه الله. عقدت له عدة مناظرات في الفتوى الحموية وفي العقيدة الواسطية، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كلامه في المناظرة في الواسطية. نصره الله عز وجل وأظهره على خصومه ومعارضيه. وقعت في تلك السنة نفسها مخاصمة بسبب الطائفة الأحمدية الرفاعية، وكانوا يلبسون أطواق الحديد في أعناقهم ويدهنون بدهن خاص ثم يدخلون النار فلا يحترقون، يمخرقون بذلك على العامة من أهل الإسلام. فاشتد نكير الشيخ عليهم حتى شكوه إلى نائب السلطان يطلبون أن يكف الشيخ عنهم وأن يتركهم وحالهم. فقال الشيخ: هذا لا يمكن، ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا الحمام ويغسل جسده جيدا ثم يدخل إلى النار بعد ذلك إن كان صادقا. ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته، بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة، فما الظن بخلاف ذلك؟ فالعصمة كل العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الحال على أن يخلعوا أطواق الحديد من رقابهم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. ثم ورد في السنة نفسها كتاب من السلطان بحمل الشيخ إلى القاهرة، فتوجه إليها على البريد، وخرجت جموع المسلمين باكية حزينة لوداعه وهو واثق يرجو ويأمل. فلما وصل إلى القاهرة عقد له مجلس في القلعة، اجتمع فيه القادة وكبار رجال الدولة والقضاة والفقهاء، فلم يمكنوه من الكلام، وتولى الادعاء عليه زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية. فأخذ الشيخ في الكلام فحمد الله وأثنى عليه، فقيل له: أجب ولا تخطب. فعلم أنها المحاكمة لا المجادلة، فقال: من الحاكم في؟ قيل له: القاضي المالكي. فقال له الشيخ: كيف تحكم في وأنت خصمي؟ وآل أمر الشيخ إلى الحبس في برج أياما، نقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى السجن المعروف بالجب، وحبس معه أخواه شرف الدين وزين الدين. حبسه لم يكن لخروجه على ولي أمره ولا لشغبه، وإنما كان حبسه من أجل المسائل العلمية التي يقررها مما وقع بسببه خلاف ومناظرة. فأنت ترى أن هذه المحاكمة إنما كانت بسبب ما قرره من عقيدة السلف في الأسماء والصفات. فعقدت المناظرة في الواسطية، وعقدت المناظرة في الفتوى الحموية، وكل ذلك من أجل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى. وقد كان رحمه الله تعالى على قانون السلف، وهو من أئمتهم رحمه الله رحمة واسعة. لبث في السجن نحو 18 حتى إذا كان شهر ربيع الأول سنة 77 حضر حسام الدين مهنا ابن عيسى أمير العرب إلى مصر، ودخل السجن وأخرج الشيخ بنفسه بعد أن استأذن في ذلك. خرج الشيخ فأقام بالقاهرة يعلم الخير وينشر العلم ويجتمع عليه الناس حتى تقدم الصوفية بشكاية ضده إلى القاضي، وذكروا أنه يتناول ابن عربي وغيره من أعلام التصوف في الكلام. وهؤلاء يعني ابن عربي وغيره من أعلام التصوف، هؤلاء عند الصوفية حريم مقدس لا يمس. فخير الشيخ بين أشياء: أن يقيم بدمشق أو يقيم بالإسكندرية بشروط أو يحبس، فكان أن اختار الحبس مؤثرا له على قبول تلك الشروط، ودخل السجن في العام الذي خرج فيه. رغب أصحاب الشيخ إليه أن يجيب في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرطوه عليه، فأجاب وركب متوجها إليه، فأبى خصومه إلا أن يكون في قبضتهم وتحت أعينهم، فصدر الأمر برده إلى القاهرة، فرد من الغد إليه وأرسل إلى حبس القضاة، وأذن بأن يكون عنده من يخدم. كان السلطان الناصر بن قلاوون عارفا قدر الشيخ محبا له، إلا أنه في تلك الفترة كان قد عزل نفسه وتولى السلطنة الملك المظفر ببرسو الجاش نكيرو، وكان تلميذا لنصر المنبجي الصوفي الذي يصدر عن شرب ابن عربي في آرائه وأقواله. فأصبح شيخ الإسلام عدوا سياسيا على نحو ما، إذ ينظر إليه على أنه من أنصار الناصر بن قلاوون، ويقول في أمور الاعتقاد بغير ما يقول به السلطان ببرس وشيخه المنبجي الصوفي. تقرر نفيه إلى الإسكندرية، فسافر إليها الشيخ على نية الرباط. كان سفره إلى الإسكندرية في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة 979، ومكث بها نحو 8 أشهر مقيما ببرد مليح نظيف له شباكان، أحدهما إلى جهة البحر يدخل إليه من شاء، ويتردد عليه الأكابر والفقهاء والأعيان يبحثون معه ويتعلمون منه. كان الشيخ إذا دخل حبسا وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يتلهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد مع تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك، حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والمدارس. وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده ولا يخرجون. ظل الشيخ بالإسكندرية حتى عاد السلطان الناصر إلى عرش مصر في يوم عيد الفطر سنة 979، فأمر بإطلاق سراح الشيخ وحمله إلى القاهرة مكرما. فخرج الشيخ منها متوجها إلى القاهرة ومعه خلق من أهلها يودعونه ويسألون الله أن يرده إليه، وكان وقتا مشهودا. ووصل إلى القاهرة في 18 من شوال، واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة 24 منه، ولقي السلطان الشيخ أحسن لقاء وأكرمه، وذلك أنه لما عاد إلى ملكه جلس يوما في أبهة ملكه وعز سلطانه، وأعيان الأمراء من المصريين والشاميين حضور عنده، وقضاة مصر عن يمينه، وقضاة الشام عن يساره، والناس جلوس خلفه، والسلطان على مقعد مرتفع. وبينما الناس كذلك جلوس نهض السلطان قائمة، فقام الناس ثم مشى السلطان فنزل عن ذلك المقعد ولا يدرى ما به، وإذا بالشيخ تقي الدين بن تيمية مقبل من الباب والسلطان قاصد إليه. فنزل السلطان عن الإيوان والناس قيام والقضاة والأمراء والدولة، فتسالم شيخ الإسلام والسلطان، ثم سار إلى بستان فجلس فيه حين، ثم أقبل ويد الشيخ في يد السلطان، وقال السلطان على مقعده متربعا، وشرع يثني على الشيخ عند الأمراء والقضاة، وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة ما لا يقدر أحد من أخص أصحابه أي أصحاب الشيخ أن يقوله. ثم أنهى الوزير إلى السلطان أن أهل الذمة قد بذلوا للدولة في كل سنة 700,000 درهم زيادة على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيض. فقال السلطان للقضاة ومن هنالك ما تقولون؟ فسكت الناس. فلما رآهم الشيخ تقي الدين سكتوا، جثى على ركبتيه وشرع يتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ويرد ما عرضه الوزير ردا عنيفا، والسلطان يسكنه برفق وتوقير. وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقول مثله ولا قريبا منه، حتى رجع السلطان عن ذلك وألزمهم بما هم عليه واستمروا على هذه الصفة. لما عاد السلطان الناصر إلى الحكم هرب بيبرسو، وخاف الذين سعوا من قبله في إيذاء الشيخ أن تقع عليهم العقوبة أو يقتص منهم جزاء ما قدموا من إساءة وكفاء ما أسلفوا من طغيان، ولكن العفو عند المقدرة مما تنطوي عليه نفس الشيخ، بل هو أول ما يعقد عليه الخنصر من جميل صفاته وحميد أخلاقه. أخبر الشيخ أن السلطان لما جلس معه في البستان أخرج فتاوى لبعض الحاضرين في قتله، أي في قتل شيخ الإسلام، واستفتاه في قتل بعضهم. قال الشيخ ففهمت مقصوده، وأن عنده حنقا شديدا عليهم بسبب خلعهم له ومبايعة الملك المظفر ركن الدين بيبرس. قال الشيخ فشرعت في مدحهم، في مدح الذين كتبوا فتاوى بقتله، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لن تجد في دولتك مثلهم، وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليه. قال القاضي بن مخلوف المالكي أعدى أعداء الشيخ، ما رأينا أعفى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، فلما قدر علينا عفى عنه. استمر الشيخ بالقاهرة ينشر العلم ويحارب البدع، حتى توجه مع الجيش المصري قاصدا غزو التتار. فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق، وجعل طريقه على عجلون. ووصل دمشق أول يوم من ذي القعدة 212، كان مجموع غيبته عن دمشق 7 سنين و7 جمع. أثمرت الفترة التي قضاها الشيخ بمصر، قضاها وراء الأسوار أو خارجها، أثمرت رسائل نافعة، منها ما وجهه الشيخ إلى أمه يعتذر فيها عن إقامته بمصر، لأنه يرى ذلك أمرا ضروريا لتعليم الناس وإرشادهم. ويلاحظ في تلك الرسالة رقة الشيخ لأمه وبره بها، كما يلاحظ في رسالته لأمه رحمهما الله تعالى، يلاحظ نزول أسلوبه وقرب معانيه حتى يتابع في كل ذلك. ومن تلك الرسائل أيضا رسالة إلى إخوانه في دمشق ينصح فيها ويقرر العفو والصفح عمن ظلمه وآذاه. عاد الشيخ إلى الشام، فعاد إلى نشر العلم وتصنيف الكتب والإفتاء كلاما وكتابة، يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا، فتارة يوافق الأئمة الأربعة في فتواهم، وتارة يخالفهم أو يخالف المشهور من مذاهبهم، وفي كل ذلك يتبع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنه. كان قد أفتى ببعض الأمور التي وقع بسببها خلاف ونزاع، ودار بسببها فتن ومحن، حتى أمر بحبسه رحمه الله تعالى في القلعة، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بأمر السلطان، واعتقل تلاميذه وأولياؤه، وعزر بعضهم بإركابهم على الدواب والمنادات عليهم، ثم أطلقوا ما عدا تلميذه النديب ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا كله يعني الاعتقال والحبس والتشريد والمنع إنما كان بسبب الأمور العلمية فيما يتعلق بالاعتقاد السني السلفي الصحيح الذي يعاكسه من يعاكسه ويضاده من يضاده من أهل الزيغ والأهواء والبدع. فرح الشيخ بالحبس هذه المرة، وأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصانيف ويرسلها خارج السجن، حتى ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده من كتب وأوراق ومحابر وأقلام، ومنع منعا باتا من المطالعة. وكان ذلك في اليوم التاسع من جماد الآخرة سنة 28 و700. فقل ذلك على الشيخ رحمه الله، فكان يكتب بالفحم أحيانا على ما تيسر له من ورق، ويحمد الله على ما من به عليه، ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ويقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. لم يطل الأمر بالشيخ، فقد مرض في حبسه، وكانت مدة مرضه 24 يوما. استاذن الوزير شمس الدين في الدخول عليه لعيادته، فأذن له الشيخ في ذلك. فلما جلس عند الشيخ أخذ يعتذر له عن نفسه ويلتمس منه أن يحله مما كان منه، فأجابه الشيخ أنه قد أحله وجميع من عاداه ولا يعلم أنه على الحق. من عاداه ولا يعلم أنه على الحق جعله في حل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سبق إلى هذا، فإنه جعل جميع من آذاه في حل إلا أصحاب البدع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه قد أحله وجميع من عاداه ولا يعلم أنه على الحق، وأنه قد أحل الملك الناصر مما كان منه، لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا. وكذلك صنع الإمام أحمد فيما وقع عليه من الأذى بسبب المعتصم، فإنه جعلهم في حل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن المعتصم كان جاهلا أميا مقلدا فلم يدر حقيقة المسألة. كانت القوى المعادية التي صدمت الشيخ وصادمت كثيرة، أهمها من الخارج التتار والصليبيون، ومن الداخل الجهمية والباطنية والأحمدية الرفاعية وغيرهم من الصوفية، بل ومع هؤلاء جميعا نصارى الداخل، كما وقع في مسألة عساف الذي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيخ الإسلام حمل بسبب ما كان من ذلك حتى ضرب بين يدي نائب السلطنة رحمه الله رحمة واسعة، وكتب وهو في أوائل العقد الرابع من عمره، في حوالي 33 من عمره، كتب كتابه الفذ الذي لم يسبق ولم يكتب بعده مثله، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عقدت له مجالس من أجل المناظرة في عقيدته، وتأمل في كلامه وهو يسأل رحمه الله تعالى عن اعتقاده وعما كتب، فيقول: ما كتبت لأحد كتابا ابتداء واستقلالا، ولا أرسلت إلى أحد رسالة ولا كتابة، وإنما أسأل فأجيب كما سيأتي في سبب كتابة العقيدة الواسطية. الشيخ رحمه الله تعالى عقد له مجلس للمناظرة، وقال: سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابه والمفتين، وأمر باستدعاء المشائخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك في يوم الاثنين الثامن من شهر رجب عام 75. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، وقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قانون كل سلفي. الاعتقاد لا يؤخذ عن أحد، إنما يؤخذ الاعتقاد عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شيخ الإسلام يقول ذلك بنفسه: أما الاعتقاد فإنه لا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة كالصحيحين. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين بيبرس يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب. هذا في كل طالب علم كما هو في حق كل عالم من الأئمة المتثبتين يكذب عليه. ومن الكذب الشائع في هذا العصر قطع الجمل من سياقاتها بما يسمى بالمقاطع الصوتية وما أشبه، فإن الكلام يكون في سياقه فيعطي معنى، ولهذا الكلام سباق ولحاق، فإذا سلخ من سياقه ونزع عن سباقه ولحاقه فإنه يؤدي إلى عقيدة فاسدة أحيانا، بل إلى كفر بالله جل وعلا عند نزعه، كما يفعل أهل الأهواء في نزعهم قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة، هذه يأتي بها من يأتي بها نازعا إياها من غير أن يأتي بسياقها الذي أنزلت فيه. وكذلك: فويل للمصلين، حتى قال الشاعر الفاسق: ما قال ربك ويل للأولي كفروا، بل قال ربك ويل للمصلين. وهذا الفعل يفعله أهل هذا العصر وصنعوه مع الأئمة المتقدمين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين ببرس يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكتوب. كان هذا، ولكنه كان محدودا. أما في هذا العصر فإن التدليس والتلبيس والتزوير لما جد من وسائل المعلومات الحديثة والتقنية الحادثة، فإن هذا في هذا العصر يؤدي إلى كثير من الخلل. ذكر البزار رحمه الله في الأعلام العلية أن مناقشة وقعت بين يدي السلطان رحمه الله تعالى، بل كانت معه، فناقشه السلطان الناصر، وهذه المناقشة كان وراءها دسائس رسل التتاري إلى السلطان الذي قال للشيخ، قال السلطان للشيخ: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. السلطان الناصر ابن قلاوون يقول هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله: بلغني أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. انطلق صوت الحق من قلب الشيخ عالي النبرة رائع الصدق، يقرر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك التتر لا يساوي عندي فلسين. ولا يصح لناظر ينظر الآن في حياة الشيخ رحمه الله أن يغفل البحث في مكائد هؤلاء المعادين للشيخ ولدعوة التوحيد التي اطلع بها وأفنى عمره كله في سبيل توطيدها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأن الناس قد انقسموا فيه على طائفتين: أهل غرض وحقد، والغرض مرض كما يقولون. هؤلاء ينتسبون إلى مذاهب حقة أو باطلة، يتعصبون لها تعصبا مظلما، ويحملون على مخالفيها حملا أعمى. وأما الطائفة الثانية فقوم لا ينقصهم الإنصاف ولا يفتقرون إلى العقل والفهم، ولكن سمعوا أباطيل تروى عن الشيخ ولم يسمعوا من يبدد بنور الحجة ظلماتها، ولا نظروا في كتبه وآثاره رحمه الله تعالى فتكلموا فيه بما لا يليق. فهذه أطراف حول حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجمعنا وإياه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.